la razón de lo que va a ver nada más un pedir por eso. Pago a los más en España. لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما بين بيتي وما بين الله ورياض الجنة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما مثال الأخرى لا. لا يسمونها عامة روضة ما يسمون روضة لكن ما لها الفضل هذا. لكن لها الفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لها الفضل عامة. لها الفضل الشفع المسابقة. المسابقة إلى قرب الإمام هو الأفضل. كل ما سابق إلى قربناه هو الأفضل. نعم.